أحسن الله إليكم. هذا سائل بعد بسؤال له طويل. يقول: والدي توفي قبل أسبوع ونحن 7 أولاد و3 بنات. والدتنا حفظها الله وترك لنا منزل العائلة وأراض وتجارة في مجمع في مجمع طبي وتجارة في مقاولات. وكان والدي إذا زوج الذكور أو اشترى لهم سيارة أو أعطاهم بعض المبالغ المالية للدراسة كتب عليه وقال: هذه المبالغ عليك ولا بد أن تعيدها لكي أعدل بينكم. قد يكتب والدي رحمه الله مبالغ كنا لا نطلبها منه بل هو يغصبنا عليها لحاجتنا أو شفقته علينا. وكان كتب علي سيارة اشتراها لي من دون علمي ولم أطلبها منه. ذكر لي بأنها هدية زواج. وفي ذلك الوقت كان 2 من إخواني مقتدرين فأعطوا والدي مبلغ أكثر من 200,000. وقبل وفاته بشهر واحد تقريبا ذكر أن لكل واحد منا 100,000 فقط والبنات 50,000 واشترى عمارة ذات شقق مستأجرة بالدمام وكتبها باسم والدتنا. وقبل وفاته بشهرين بدأ ببناء أرض من الأراضي في الأحساء وقال: هذه سأكتبها باسم البنات ووالدتكم فقط. وقد اشتراها 280,000 لأني نويت أعطي الأولاد 100,000 لكل واحد فهذه بتلك ولم أعطي البنات والأرض توقف البناء فيها على القواعد فقط. وأن والدتي ستكمل أرض البنات من أموال المجمع الطبي وبيت الدمام ثم تكون لها وللبنات فقط. هذا هو الحال. والآن تذكر والدتي أن الوضع سيكون مثل ما كان مع والدي فهل هذا صحيح؟ وإن كان غير ذلك فما الصواب؟ وفقنا الله وإياك. وهل على والدي شيء إن أخطأ في القسمة أو إن لم يعدل؟ وهل يرفع الله عنه إن أصلحنا أخطاءه وعالجناها حتى بعد وفاته؟ إن شاء الله يغفرنا ولميتكم والدكم وعموم المسلمين. هذا السؤال يعني بطوله. الحاصل أن أباهم كان يعطيهم عطايا في حال حياته وكان تارة يقول هذا المال يرجع ويقيده وأنه سوف يرجع فيه لكن وقت الحاجة، وربما أعطاهم شيئا من المال وألزمهم به ولا يسأل الرجوع ولا يقول سوف أرجع فيه. فهو يختلف الحال. نقول كون الإنسان يعطي أولاده شيئا من المال من البنين والبنات هذا يختلف. إن كان أعطاه شيئا من المال لحاجته التي لا تقوم إلا بهذه العطية فهذا في خلاف الجمهور على يعني كلمة العلم يرى المنع. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يعطي، فالجمهور يقول يجوز مطلقا وهذا قول ضعيف قول الجمهور. والصواب أنه لا بأس من العطية على غير جهة الحيف لحاجة، وعلى هذا أدلة معلومة. يعني المسألة يعني فيها أدلة وكلام العلم. وإذا أعطاه على سبيل الحاجة مثل مهر الزواج واحتاج إلى سيارة لكونه ليس عن سيارة ينتقل إليها عليها هذه يعني لا بأس حتى يستغني عنها ثم تعود بعد ذلك. وكذلك البنات وسائر الأولاد. أما أن يعطي عطية على سبيل الميل للأولاد البنات لأبناء دون البنات أو البنات دون الأبناء هذا لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أنه أعطاهم عطية وقال للبناء للأولاد 100,000 وللأبناء والبنات 50,000. هذه تبتني على مسألة قسمة المال في الحياة. اختلف العلماء في هذا. كثيرون يرى أنه لا يقسم المال على الحياة بل يدع المال على قسمة الله سبحانه وتعالى ولا يدرى من الأول من المتأخر. وإذا قسم هل يقسمه بينهم على قسمة الله سبحانه وتعالى بعد الوفاة أو يقسمه بينهم بالسوية؟ الجمهور على أنه يقسم بينهم بالسوية. وذهب والمشهور عند بعض العلم أنه كما أحمد أنه يعطيهم على قسمة الله سبحانه وتعالى. والأظهر ويمكن يقال في هذه المسألة تفصيلا آخر، وأن يقال إن كان أراد أن يقسم المال كله يقسم ماله كله فهذا الأولى تركه ويدع المال. فإن كان قسمته للمال خشية أن يضر بعضهم بعضا مثل بعضهم يخشى أن يستولي الأولاد الذكور على المال فيمنع البنات، أو يتسلط على المال بعض الورثة والعصبة مثلا. فإن كان على هذا الوجه هذا لا بأس به، وربما كان متعينا إذا ظهر ذلك وتبين، لأنه يريد دفع الظلم والضرر، دفع الظلم والضرر، فيقسم الجميع المال ويكون على قسمة الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني أن لا يكون لأمر يحتاج إليه، لكن أراد أن يبذل المال لهم وأن يجعلهم ينتفعون بالمال في حال حياته ويسره ذلك ويحب ذلك. فهذا إن كان يعلم من نفسه أنه لا ينجب وأنه لا يكون له أولاد بعد ذلك لا ينجب، فلا بأس من ذلك، وإن كان أولى تركه وتكون قسمته على قسمة الله سبحانه وتعالى. ذكر مثل حظ الأنثيين يقسمه بينهم، ولكل نصيبه من الورثة، لكل نصيب ورثة. الحال الثالث إن كان ليس قسمة لجميع المال، إنما من باب العطية، من باب العطية لأحدهم، ولا تكون هذه العطية لها سبب، لها سبب من الحاجة، فإنما أراد أن يعطي هذا شيئا ويعطي هذه شيئا من المال. فالقول بقول الجمهور أظهر في هذه المسألة، وتكون العطية على سبيل التسوية، على سبيل التسوية. وكوننا نجعل هذا القسمة على قسمة الماء، على قسمة الميراث، هذا موضع نظر، إذا هذه قسمة في حال الحياة ولا تشبه القسمة حال الوفاة في هذه الحال. ثم إن النفوس تتشوف إلى مثل هذا حينما يعطي مثلا الذكر ضعف مال الأنثى، ثم هو في حال الحياة لا يدرى من الذي يموت أول، وربما أن هذه البنت مثلا قد تكون قبل أبيها أو تموت، والولد يكون قبل أبيها أو الأب قبل، المقصود هذه أمور لا تعلم. فإذا كانت هذه العطية ليست عطية لجميع قسمة لجميع المال، إنما شيء من المال يريد أن يعطيهم إياه، فالتسوية على هذا الوجه أقرب، وإلحاقها بالقسمة بعد الوفاة هذا مضمض، لأن هذا كميراث وهذه عطية. ثم جاء في حديث نعمة بشير ما يدل على التسوية في بعض الروايات، وحديث صحيح حديث نعمة بشير، وصحيح مسلم من حديث جابر أيضا جاء رواية تدل على التسوية، أنه قال أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا، الرواية الصريحة عند مسلم أكل ولد أعطيت مثل ما أعطيته، يعني مثل الذي أعطيت هذا، والمثلية تقتضي المماثلة، ليست العطية في التسوية في أصل العطاء أو المماثلة في نفس العطاء، لا، المماثلة في نفس العطية، في نفس العطية لا في العطاء الذي مصدر أعطى يعطي أعطاه، لا، في نفس العطية وهي المال المعطى. وجاءت روايات أخرى تدل على هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصلها تفصيل، ولم يقل مثلا أعطي مثلا لهذا المقام يحتاج إلى بيان وتأخير بيان وقت الحاجة، لا يجوز، لأن مثل هذا المسألة هذا الحكم أمر يخفى في إلحاق حال الحياة بحال الوفاة. وقال إن الصحابي يفهم أن المراد بهذا هو أن تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فيه نظر، لكن يظهر والله أعلم ليس على إطلاقها، إنما جرى على العطية المعتادة، لأنه أعطى عطية شيئا من المال، شيئا من المال، والنفوس تتشوف إلى مثل هذا والتسوية فيه، والمعنى يقتضي التسوية بينهم في نفس العطية، في نفس العطية. ما يتعلق بعطية الزوجة فهذه خارج الموضوع، فلا بأس أن يخص الرجل زوجته دون أولاده، وإنما جاءت التسوية بين الأولاد. أما لو أعطى زوجته شيئا من المال في حال صحته وحياته، وكانت العطية ليس المقصود منها الحيف ولا الميل ولا صرف المال عن ورثته ولا سبق في ذلك، مثل يعطي هذه الزوجة مثلا لأن زوجة أخرى ويميل إلى أولادها، هذا لا يجوز، هذا حيف، وربما يعطي الزوجة لأجل هذه وتكون نية لأولادها دون أولاد الأخرى. أما إذا كانت عطية واضحة بينة ليس فيها ميل ولا حيف فلا بأس. وما دام مثلا أعطى يعني أعطاكم هذه القسمة, أعطى شخصا أعطى كل واحد من هذا 100 وهذا والبنت 50, فهذا جار على قول, جار على قول كما تقدم. وإذا عمل به وتوفي فإن فاذوا ما أعطى هو الأولى, لأنه قول معلوم, بل كثير من العلم يرى أنه هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. والزوجة إذا خصها بشيء كذلك يكون لها. ثم ينبغي يعلم أن الأمر بينكم ما دمتم أنتم رضيتم بالحال والواقع وليس بينكم نزاع وكل وأنتم متفقون على مثل هذا. حتى لو فرض أن في شيء من التصرفات منقولها, لأنه ربما هناك مسائل في السؤال لم تتبين ولم تظهر هل هناك اختلاف نزاع, فإن كان الحال والواقع أنه ليس بينكم شيء من النزاع والخلاف وأنكم تجرون ما أجراه والدكم وأمكم والدكم تقول نحن نجريه على ما أجراه على ما أجرى في حال حياته, والظاهر من سؤالكم أنكم أيضا تريدون ذلك, لكن أشكل هل يصح هذا أو لا يصح, وهل تصرف هذا لا بأس ما دمتم أنكم رضيتم ذلك والحال أنكم راضون فلا شيء فيه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.